والمسألة الثالثة أشار إليها بقوله كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول. هذه المسألة الثالثة وهي أن يرد خبر ظني ثم يفترق العلماء في موقفهم من هذا الخبر الظني إلى موقفين، موقف العمل وموقف التأويل. موقف العمل بمعنى أن بعض العلماء عملوا بهذا الخبر بهذا الحديث، والآخرون تأولوه يعني حملوه على وجه آخر غير المعنى الظاهر الذي يفهم منه هذا الحديث، مثل حديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره، وظاهر الحديث أن جارك إذا أراد أن يضع خشبة على جدارك فلا تمنعه لأنه يفيده ولا يضرك أنت، فأخذ بهذا جماعة من العلماء منهم أبو هريرة راوي الحديث وقالوا والله لأرمين بها بين ظهوركم، وآخرون تأولوا هذا الحديث وحملوا الضمير على الجار، يعني لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره يعني على جاره لأنه يتصرف في ملكه، فتأولوا الحديث على خلاف الظاهر. العلماء هنا أمام هذا الخبر وهو خبر آحاد بين عامل به وبين متأول له، فهل مثل هذا المسلك يجعل الخبر قطعيا بمعنى أنه مجمع على قبوله؟ فبعض العلماء قالوا لا، لا يستلزم أن يكون الخبر مجمعا عليه، ولا يستلزم أن يكون الخبر مقبولا عند الجميع. لماذا؟ لاحتمال التأول على فرض الصحة، قالوا بمعنى أنهم تأولوه على فرض صحته، وهذا كثير في كلام العلماء، فيرد الحديث ولكن يقول على فرض صحته هو محمول على كذا وكذا، وهو لا يسلم بصحة الحديث، لكن يقول لو فرض جدلا أن الحديث ثابت فهو محمول على كذا وكذا. وأما الفريق الآخر فإنهم يرون أن هذا يفيد الاتفاق والقطع على صحة الخبر. لماذا؟ قالوا لأن التأويل فرع عن القبول، التأويل فرع عن القبول، يعني لو لم يكن ثابتا ما في حاجة إلى أن يتأولوا، قال يقول هذا ما هو ثابت ويغلق الباب ويريح أنفسهم يعني. ولكن قالوا لما تأولوه وما ردوه دل على أنه ثابت عندهم، وبالتالي هذا الخبر يكون مثل الخبر المجمع عليه يفيد القطع واليقين.